وهذا أيها الأخوة الكرام يؤدي بنا أو يدلنا على أهمية معرفة أنواع الاعتراضات التي يعترض بها من لم يحقق هذا العمل، الذين لم يحققوا الرضا بل جاءوا بالاعتراض أو الممانعة عما جاء الله بأن أنزله الله أو جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد لا نطيل في عرض هذه القضايا والأمثلة لها على أهميتها، لأن الوقت كما تعلمون في المسجد غير الوقت في المركز، فنحن لا نستطيع أن نمدد أو نؤخر الإقامة كما نفعل في المراكز، ولذلك نعرضها إن شاء الله عرضا بأمثلة توضح ذلك، ثم نفتح المجال بعد ذلك للأسئلة. فنقول إن الاعتراض أيها الأخوة الكرام، الاعتراض أو أنواع الاعتراض على ما جاء من عند الله التي تقدح في الرضا وفي هذا العمل القلبي العظيم أنواع كثيرة متفاوتة. فأعظم أنواع الاعتراض الذين يعترضون على الله تبارك وتعالى في دينه، فيما أنزل من الدين ووصى به جميع الأنبياء والمرسلين وبعث به هؤلاء أجمعين وفرضه على خلقه كافة من توحيده عز وجل ومعرفته بأسمائه وصفاته. ولذلك ظهر في هذه الأمة مع الأسف الشديد ظهر فيها من يعترض على ما أنزل الله تبارك وتعالى في أصل الدين، فالذين يعترضون على أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل له صفات الكمال ونعوت الجلال وله الأسماء الحسنى عز وجل وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وما من صفة كمال إلا وهي له عز وجل. أي صفة كمال لا نقص فيها في وجه من الوجوه فالله تبارك وتعالى أحق بها وله فيها الكمال المطلق تبارك وتعالى. جاء المعترضون على هذا فنفوا صفات الله عز وجل واعترضوا عليها وأولوا كلامه وردوا ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يمس أصل الدين وأصل الإيمان. فبعضهم أنكروا أسماء الله وصفاته كلها كالجهمية والمتفلسفة والباطنية وأمثالهم ممن انحرفوا وانجرفوا عن الصراط المستقيم، فهؤلاء لا خير فيهم مطلقا، ولهذا أخرجهم كثير من العلماء عن فرق الأمة وطوائفها مطلقا، نعوذ بالله من الضلالة، لأنهم لا يؤمنون حقيقة بالله عز وجل. لأننا كيف نعرف الله؟ نعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فإذا لم نعرف من نعبد فكيف نعبده تبارك وتعالى؟ فلنفرض أن أحدا كان من أعبد خلق الله لكنه لا يعرف الله، لا يعرف أن ربه تبارك وتعالى ومعبوده عز وجل استوى على العرش كما أخبر في 7 مواضع من كتابه. فهم يقولون لا نؤمن بذلك، لا يؤمن بعلو الله عز وجل على خلقه. فهذا الذي يسجد ويتعبد ويقول سبحان ربي الأعلى وهو لا يعتقد علو الله متناقض، كيف تعتقد شيئا وتقول بخلافه ولا تعبد ربك عز وجل حقيقة؟ إذا لا يمكن أن يعبد الله حقيقة إلا إذا عرف الله تبارك وتعالى على الحقيقة. ويليهم المعتزلة الذين كما تعلمون أنكروا جميع الصفات وأثبتوا الأسماء وجعلوها مترادفات، جعلوها مترادفات في الدلالة على الذات، فالعزيز والحكيم مثلا والجبار المتكبر، كل الأسماء معناها واحد مجرد أنها تدل على الذات ولا يشتق منها صفات. فلا نقول إن الله تعالى إن اسمه الحكيم نشتق منه صفة الحكمة، أو العزيز نؤمن بأن له تعالى صفة العزة مثلا، أو القدير القدرة، وهكذا. وإنما نفوا ذلك جميعا فجعلوها كالأعلام المترادفة في الدلالة على الذات. ثم الأشعرية وهم الذين قصفوا وهذبوا شيئا من غلو هؤلاء، ولكنهم لم يثبتوا لله ما أثبته الله تبارك وتعالى أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تشبيه. فالخلاصة والإخوة المؤمنون أننا نحن المؤمنين الذين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبكل ما يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بما ذكر الله وبما وصف به نفسه وبما وصفه أو ذكر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك حق ولا نفرق بين شيء منه. نؤمن بعلوه، نؤمن بنزوله عز وجل في الثلث الأخير من الليل، نؤمن بأنه تبارك وتعالى يأتي ويجيء يوم القيامة لفصل الحساب، نؤمن بأنه يكلم ويخاطب من شاء متى شاء وكيف ما شاء إلى آخر هذه الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى. فهؤلاء هم أهل النوع الأول الذين اعترضوا في أصل الدين. هناك نوع آخر لم يعترضوا في هذا، لكن جاء اعتراضهم من باب آخر، ولا سيما في زماننا هذا، الذين اعترضوا على الشريعة، على الشرع، على ما قضى الله تعالى قضاء شرعيا، على أحكام الله التي جعلها لعباده من الحل والحرمة والوجوب والتحريم والنجب وغير ذلك مما هو شامل لكل أحوال الناس ومعاملاتهم وشؤونهم في هذه الحياة الدنيا. فجاء هؤلاء القوم واعترضوا على هذه الأحكام وعلى هذه الشريعة وعلى هذا القضاء. بماذا؟ بالقوانين الوضعية والأحكام البشرية، وربما اعترضوا بالآراء والعادات الجاهلية كحال أهل البوادي وأمثالها، حكم الطواغيت أو السلوم أو ما أشبه ذلك. كل هذه اعتراض على شرع الله، على تشريعه، على قضائه وحكمه الشرعي الديني. وهذا خطير جدا، وهو يدخل أيضا في الاعتراض أو يلحق بالاعتراض على أصل معرفة الله تبارك وتعالى، يلحق بذلك ويليه بالدرجة من جهة أنه كفر بالله تبارك وتعالى، كمن يعترض على ما شرع الله عز وجل من حد الزنا، وهو الرجم له إن كان مصطنع للزاني أو الزانية، أو الجلد إن كان غير ذلك بشروطه المعروفة، ويلغي ذلك وينسخه ويجعل مكانه الجلد والتحميم مثلا مكان الرجم كما فعل اليهود، أو يلغي الجلد أيضا ويجعل مكان ذلك كله الحبس أو الغرامة كما في القوانين الوضعية التي تحكم أكثر العالم الإسلامي اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعترضون على حكم الله الذي قال فيه عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، فيجعلون الربا حلالا، يستحلونه ويضعون له الأحكام الطويلة ويشرعون كيف يباح وكيف يستباح، يحددون نسبته وآجالا معينة لها، ويجعلون له ألوانا وأشكالا من الأخذ والعطاء والدفع والاحتيال، بل والاستحلال لدين الله تبارك وتعالى. وتقوم على هذه التشريعات الوضعية المنافعة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تقوم عليها صروح وأعمدة للاقتصاد الوطني أو العالمي كما هو ملاحظ الآن. فهذا أيضا اعتراض على الله تبارك وتعالى فيما شرع من أحكام. ولا يفك عاقل أن الربا من أخطر ما يمكن أن يرتكب من الذنوب، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الربا 70 بابا أيسرها كأن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله، ودرهم ربا أشد من 36 ثانية والعياذ بالله. والله تبارك وتعالى قد تأذن عليه بالحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الربا من آخر ما نزل، وقد توعد الله تبارك وتعالى بالحرب ثقيفا أو غيرها من القبائل لما أرادت أن لا تحرم الربا، فكانت العقوبة أن يحاربها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحريمه معلوم من الدين بالضرورة، المقصود أن من أحله وشرع تحليله فهو معترض على الله تبارك وتعالى في هذا. وأسوأ منه الذي يجاهر ويقول لأن ما شرع الله لا يصلح للحياة الحديثة أو للاقتصاد الحديث، أو أننا في هذه الأيام لا بد أن نأخذ بالتشريعات المنافية والمخالفة لما جاء في القرآن. فهذا والعياذ بالله معترض على الله تبارك وتعالى اعتراضا واضحا بينا جليا، فلا حظ له في الإيمان وليس داخلا في الذين ذكرنا درجاتهم، لأنه كما ذكر الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. فهذا لن يحكم أصلا، فضلا عن وجود الحرج أو أن يكون نفي الحرج أو التسليم، فإنه لم يحكم ولذلك فهو غير مؤمن، نسأل الله العفو والعافية. وتقيسون على هذا أشياء كثيرة، حد السرقة مثلا، كل ما جاء في المعاملات حد الردة وهو أعظم من هذين الحدين وغير ذلك. هذا الاعتراض على شرعه أو على حكمه الشرعي. هناك نوع آخر من أنواع الاعتراض أيضا الذي يقدح في الإيمان في أصل الدين والإيمان، وهو منافي للرضا أيما منافاه، وهو الاعتراض على أخباره أو أوامره لما وضعه البشر من أهواء أو أفكار أو نظريات قديمة أو حديثة. مثلا أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه خلق أبانا آدم عليه السلام، أو أنه خلقنا نحن جميعا، خلقنا من نفس واحدة وجعل منها زوجها، النفس الواحدة هي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء، ثم جعل هذه السلالة البشرية بعد ذلك تتناسل من هذا من هذين. فكل من تراه على وجه الأرض أو من عاش فوقها من البشر فهم من بني آدم وأبوهم آدم، والله تبارك وتعالى خلقهم جميعا من نفس واحدة. وكيفية الخلق بينها تبارك وتعالى في أكثر من آية، ومما خلق الإنسان بينه بأكثر من آية. هذا أمر قطعي يقرأه كل مؤمن ويجده واضحا في كتاب الله تبارك وتعالى. فإن قال قائل كما هو مشهور الآن في العالم ويدرس ويلقنه أبناؤنا وبناتنا نظرية التطور مثلا، فيقولون لا، إن هؤلاء البشر الذين تراهم على اختلاف أعراقهم وأجناسهم وألوانهم هم منحدرون من سلالة الحيوانية، وهذه نظرية التطور تقول إن الأصل القديم للإنسان أنه حيوان تطور حتى صار قردا، ثم هناك حلقة مفقودة بين القرد وبين الإنسان، ثم جاء الإنسان، فعلى هذا لا يكون هنالك آدم ولا نفس واحدة، ولا خلق الله تبارك وتعالى العالم كما أخبرنا البشر كما جاء في القرآن، وإنما يريدون منا أن نؤمن وأن نعتقد ما يعتقدون، ويقولون هذه نظرية التطور العضوي مثلا. هذا كفر، الإيمان بها كفر يخرج صاحبه من الملة، ومن أقرها أو قررها أو درسها فقد اعترض على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مثلا نحن نعلم أن الله عز وجل خلق الإنسان، كل إنسان منا في هذا الوجود، وكل مولود على الفطرة القويمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وكما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فنؤمن أن كل مولود يولد على الفطرة التي هي هذه الملة كما بينت الرواية الأخرى. فكل مولود يولد في أمريكا، في الهند، في اليابان، في أفريقيا، في مكة، كل مولود يولد على هذه الملة، على ملة الإسلام، على الدين القويم، على التوحيد، ولكن يتغير بالتربية، فأبواه يهودانه أو يغتراره أو يجلسانه. النظريات التربوية والنظريات النفسية الحديثة كما يسمونها تنافي ذلك كله، وتقول إن الإنسان يولد كل بحسب رأيه. مثلا نظرية فرويد اليهودي الخبيث، هذه النظرية الخبيثة تجعل أن الإنسان هو كائن جنسي، حيوان جنسي، وأنه ما ولد يتدين أو متدينا، وإنما كل حركة من حركاته فهي بدافع الرغبة والشهوة الجنسية. يعني كلام بمنتهى القذارة، ولكنه ليس بغريب من يهودي خبيث يريد أن يهدم أخلاق البشر جميعا. والأغرب منه أن يأتي أبناء المسلمين فيقررون هذا الكلام في مناهجهم التعليمية، في المناهج التعليمية التي يتلقاها الأبناء دون أن يذكر معها أن هذا كفر وأن هذا ضلال. وتأتي النظريات الأخرى، النظرية التربوية الاشتراكية ونظرية الرأسمالية ونظريات كثيرة، كل نظرية تفسر رغبات الإنسان وميوله منذ ولادته بما ترى هي. نظرية سلوكية، نظريات في أمريكا وحدها أكثر من 20 مدرسة نفسية، كل منها له نظرية عن هذا المخلوق العجيب يختلف عن الآخر. ثم يؤتى بهذه النظريات وتقرر باسم علم النفس وباسم علم الاجتماع أو ما أشبه ذلك من العلوم، ولا ينظر في هذه العلوم إلى ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في النظريات الكونية أخبرنا الله تبارك وتعالى عن هذا الكون بما يكفي أننا إذا علمناه فإنه قد عرفنا به عز وجل، لا لنتعلم لنعرف تفصيلات هذا الكون، ولكن لنعلم أن له ربا عظيما خالقا حكيما مدبرا تبارك وتعالى. فإذا جاءوا وأخبرونا بخلاف ذلك، أن السماء لا وجود لها وإنما هو فضاء لا نهاية له، والله تبارك وتعالى أخبرنا أنها سبع سباق، والنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج يستأذن هو جبريل في الأولى ثم في الثانية ثم في الثالثة، وأخبرنا من لقي في الأولى ومن لقي في الثانية ومن لقي في الثالثة. هذا فراغ، هذا هواء، وإلا حقيقة وسقف كما ذكر الله تبارك وتعالى وغير ذلك. يعني الوقت لا يحتمل إطالة في الأدلة وهو واضح لكم جميعا. فيأتي هؤلاء بنظريات تخالف ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وهكذا. فهذا نوع من أنواع الاعتراض على ما جاء عن الله ومن عند الله بالنظريات هذه التي مثلنا بها في ما يتعلق بالنظريات عن نشأة الإنسان أو في خلق الكون أو في الطبيعة والسلوك البشري الإنسان الذي جعل الله تبارك وتعالى الخلق عليه. هذا أيضا نوع من أنواع الاعتراض، الاعتراض على ما أخبر الله تبارك وتعالى به أيضا وما جعله قد نجعله من ضمن الأحكام وقد نجعله من ضمن الأخبار. كلاهما مثلا أن المرأة دون الرجل في الخلقة، ومن ثم هي دون الرجل في الواجبات وفي حمل الأمانة، أو بمعنى آخر أن الله تبارك وتعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى وجعل لكل منهما عبادة تتناسب مع ما خلقه وفطره عليه، تتناسب مع تكوينه الذي جبله الله تبارك وتعالى عليه. فإذا جاء هؤلاء وأرادوا أن يجعلوا العمل واحدا والواجب واحدا والحقوق واحدة وكل شيء حتى الميراث، ومن هنا قلت أنه يدخل في الأحكام، قال ليكن الميراث واحدا لا كما ذكر الله تبارك وتعالى وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لا يريدون أن يجعلوه واحدا في كل شيء. فللمرأة الحق في الانتخابات وفي الوصول إلى الوزارة أو تكون رئيسة للدولة، وفي أن تفعل كل ما يفعله الرجل من الأعمال، وكذلك لها مثل ما له من الحقوق ومنها هذا الحق في الميراث وما أشبه ذلك. فهؤلاء يعترضون اعتراضا جليا واضحا على ما شرع الله، فلا يكون راضين لدين الله تبارك وتعالى. والتفصيل لهذا لا يخفى على مثلكم إن شاء الله. هناك نوع من الناس، وهذا وقع في هذه الأمة مع الأسف الشديد كثير جدا ولا حول ولا قوة إلا بالله يعترضون بنوع آخر في الاستدلال ومعرفة الأحكام، يعترضون على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبلغهم الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيردونه أو يتأولونه لكلام فلان من أئمة المذاهب مثل إمام المذهب أو بقياس كما يسمى أو بالنظر العقل إلى آخره مهما سميت، فيردون الحديث ويعترضون على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه من الدين بالقياس أو الرأي أو الهوى أو ما يسمونه هم قواعد منطقية أو قواعد كلية أو ما أشبه ذلك، وهي مخالفة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست مأخوذة عنه ولا متلقاة من دينه. فهؤلاء القوم قد ابتلت بهم هذه الأمة حتى قال قائلهم أي حديث يخالف مذهبنا فهو إما ضعيف أو منسوب. سبحان الله، يعني جعل المذهب والحكم، فأي حديث يخالف المذهب فاعلم أنه إما ضعيف أو موضوع يعني فلا يؤخذ به ولا يحتج به أو منسوخ، والعمل يجب أن يكون بالمذهب. فتعصب المقلدون للمذاهب الأربعة الذين انتسبوا إليها تعصبا وتقليدا، ومزقوا هذه الأمة وفرقوها حتى وقع القتال وأريقت الدماء. وكم من دماء أريقت من أجل حكم فرعي، ويمكن لو اتفق الجميع على قبول الحق والإذعان لما شرع الله تبارك وتعالى أن لا يكون ذلك، بل يكونون جميعا على أمر واحد كما أمر الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أو إن اختلفوا في فهمه فكل منهم يعذر الآخر باجتهاده، ولكن الهوى والتعصب يجعلهم يتقاتلون. وكم قد وقع من قتال في خراسان وما وراء النهر بين الشافعية والحنفية، التاريخ يتحدث عن هذا. وكم قد وقع في اليمن بين من ينتمي للفقه الهادوي أو الزيدي وبين الشافعية مثلا، وكم سبحان الله. فهذا دليل التعصب الأعمى المقيت الذي لو تأمل هؤلاء لو تأملوا لوجدوا أن الأئمة أئمة المذاهب ينكرون هذا ولا يقرونه، وكل منهم كان مجتهدا يريد الحق كما بين شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الجليل رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هذا نوع. أسوأ منه وأشد الاعتراض على الدين وعلى العبادة وعلى الشرع الذي شرعه الله تبارك وتعالى لنا، لما تقرب إليه بالخيالات والكشوفات والمنامات والرؤى والأحلام والأذواق وما أشبه ذلك. فهذا حال الصوفية كما أن ذاك حال المتعصبين من الفقهاء. تقول له إن الله تعالى حرم هذا أو قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يقول الشيخ الفلاني نام ورأى الخضر عليه السلام في المنام وقال له إن هذا حلال. سبحان الله، من قال لك أن الأحلام والمنامات يعمل بها في معارضة ما جاء من الوحي السابق؟ ومن قال لك أن هذا الذي في المنام هو الخضر؟ لما لا يكون الشيطان ولا ريب أنه الشيطان، شيطان من الشياطين. وهل يحق للخضر أو لأحد كائنا من كان أن يسرع غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يحدث في الدين ما ليس منه؟ وهكذا وصلت الجرأة ببعضهم عياذا بالله إلى القول بأنه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة. بعضهم يقول مناما ثم يتدرج يقول أراه باليقظة ويجتمع بي ويقول هذا حلال وهذا حرام، يعلمه أمرا غير ما نعلم في كتب السنة. وهذا اتهام عظيم شنيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ادخر شيئا من الدين أو لم يعلمه للعالمين واختص به هؤلاء الضالين المضلين في آخر الزمان. ولا ريب أن هذا شيطان، إن جاءه بشيء فهو شيطان وإلا فهم كاذبون فيما يدعون، فيعترضون على ما ثبت. ويعلم العلماء في طريق التصحيح والتضعيف أهل الفن وأهل الخبرة يعلمون أنه حق على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعترضون عليه بهذه الأباطيل وهذا الإفك والافتراء، أحلام أو رؤى أو منامات أو خيالات أو كشوفات كما يسمونها. وأشد من ذلك كله الذين يعتقدون من أئمة الصوفية أن الله تبارك وتعالى يخاطبهم بنفسه ويتكلم معهم ويناديهم، وهؤلاء في الحقيقة مدعون للنبوة، لأن من كلمه الله تبارك وتعالى بلا واسطة فقد أصبح نبيا بلا ريب. يعني هؤلاء يدعون النبوة، حقيقة أمرهم أنهم يريدون أن يقولوا إنهم أنبياء ولا يؤمنون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. فلذلك كم تقرأ من كتبهم أن الشيخ الفلاني كان يعمل عملا من الأعمال أو عرف أن هذا الأمر لا يجوز أو لا يحل فناداه المنادي وقال يا عبدي فلان هذا حلال فاستحل وفعله. سبحان الله، هذا الشيطان اتخذه عبدا له وناداه وأمره بأمر يخالف الشرع ليخرجه من الدين بالكلية، ويتوهم هذا المخدوع الضال وربما كان مستريا مضلا أيضا يتوهم أن المخاطب له هو الله تبارك وتعالى. وهذا من الدجل المنتشر في أكثر أنحاء العالم الإسلامي، وإن كان لله الحمد قليلا في هذه البلاد الطيبة إن شاء الله، وقد بدأ نور الخير والسنة واتباع منهج السلف الصالح ولله الحمد ينتشر في كل مكان بفضل الله عز وجل، لكن هذا مرض موجود في الكتب، يعني في بطون الكتب وفي واقع الحياة، وهو من أسوأ أنواع الاعتراض على ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مناف للرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ومن هذا النوع يا إخوة الاعتراض على ما شرع الله بالأعراف والعادات والأهواء الجاهلية، وهذه عادة مذمومة ذكرها الله تبارك وتعالى عن الذين كذبوا الأنبياء وردوا دين الله عز وجل وقالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فهذا النوع فاس في الأمة إلا من رحم الله، قليل من الناس من لديه الاستعداد أن يترك عادات القبيلة اتباعا لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول له يا أخي هذا حرام، وهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا في هذا الطرب والموسيقى وما أشبه ذلك أن هذا حرام، وهذه الأحاديث فيه، فيقول العادة عندنا كذا والجماعة كذا والقبيلة كذا والناس كذا، فيعترض على الدين وعلى الشرع. لماذا؟ بالعادات والأعراف والأهواء والأوضاع الجاهلية، والأمثلة على هذا أيضا كثيرة فلا نطيل فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أنواع الاعتراض ولعله النوع الأخير الاعتراض على حكمة الله وعلى قدر الله وعلى أفعال الله تبارك وتعالى، وهذا قديم وعظيم وفاشل في الناس إلا من وفقه الله للرضا ولحقيقة الرضا. أكثر المعترضين كفار الذين اعترضوا على أصل الدين، أصل الحكمة، أصل القدر، أصل الاختيار، وقدوتهم في ذلك إبليس اللعين الذي اعترض على أمر الله تبارك وتعالى له بالسجود لآدم، يعترض على حكمة الله فجعل ما أمره الله تعالى به مخالفا ومنافيا للحكمة. لماذا؟ لأنه يرى أن النار أفضل من الطين، خلقتني من نار وخلقته من طين، فيرى أن عنصر النار أفضل، يعني يقول الحكمة أن يسجد الطين للنار وليس العكس. انظروا هذا الاعتراض الشيطاني الخبيث، وكثير من الناس يقعون فيه يعلمون أو لا يعلمون فيما هو أشد منه، وبهذا طرده الله تبارك وتعالى من رحمته وجعل عليه لعنته إلى يوم الدين، وأصبح رأس الكفر في الدنيا والعياذ بالله. اعترض على حكمة الله وعلى أمر الله تبارك وتعالى في ذلك. والمشركون تعلموا منه هذا النوع، اعترضوا على أن يكون البشر، على أن يكون الرسول بشرا، أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ ما أنتم إلا بشر مثلنا. سبحان الله، يعني ماذا تريدون؟ قال لو شاء الله لأنزل ملائكة، يعني يريدون أن يكون الرسول المنزل إليهم أو المرسل إليهم ملكا، أما إذا كان رجلا فالله تبارك وتعالى له الحكمة العظيمة في ذلك، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون حتى تكون القدوة وتكون الأسوة، فيكون هذا بشرا وهذا بشرا. فلو كان ملكا في الحقيقة لجعلناه بشرا في الصورة حتى يكون من جنسهم ويخاطبهم ليقتدوا به وهو من جنسهم. أما لو جاءهم ملك لقالوا أنت ملك، صلي لأنك ملك، أما نحن بشر ما نستطيع. أترك الشهوات، أنت ملك لكن نحن بشر، هل أترك الشهوات المحرمات؟ وهكذا هي أعترضوا. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة أن يختاروا أن يكون بشرا أو ملكا أو أن يكون في فلان لا في فلان. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لما لم يجعل الله تبارك وتعالى هذه النبوة وهذا الوحي هذا الذكر ينزل على عروة بن مسعود الوليد بن المغيرة رجل من القريتين مكة والطائف، أما ينزل على هذا محمد صلى الله عليه وسلم ليس عنده أموال ولا وجاهة في قريش ولا عنده عبيد وجواري ولا كذا؟ هذا اعتراضهم. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك؟ هم لا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، المعيشة الدنيوية هذه يقسمها الله تبارك وتعالى بين خلقه، كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، ما كان عطاء ربك محظورا. أما النبوة أما الرحمة فالله أعلم حيث يجعل رسالته، ولا يحق لكم أن تعترضوا على اختيار الله تبارك وتعالى وتقول لو أنه اختار فلانا ولو أنه نبأ فلانا لآمنا به، أما وقد نبأ فلان فلا. اعترضوا على الأتباع، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قوم نوح وقريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء الضعفاء، ما آمن بك إلا هؤلاء، اطردهم لنجالسك نحن عظماء القوم ونسمع منك، أما أن نجلس معهم ونتأذى بروائحهم ونحن لا يليق بنا ذلك. وهذا من اعتراضهم على أتباعه صلى الله عليه وسلم وعلى أتباع دينه. ولهذا أمره ربه ونهاه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هؤلاء الذين يريدون وجه الله هم خير عند الله تبارك وتعالى وهم أفضل من أولئك، ولكن الله تعالى جعل بعضهم لبعض فتنة فهو أعلم بالكافرين تبارك وتعالى، فجعل إيمان الضعفاء فتنة لكي لا يؤمن الكبراء من حكمة الله عز وجل. يعترضون حتى القرآن، اعترضوا على تنزيله فقالوا أرادوا أن ينزل كيف جملة واحدة، يعني لا يريدونه بحسب الأحداث منجما بحسب الوقائع، يريدون أن ينزل جملة واحدة. فرد الله تبارك وتعالى أيضا هذا الاعتراض، وبين أن الحكمة من ذلك التثبيت ولكي لا يأتوه مثل إلا جاءهم بالحق وأحسن تفسيرا. أنواع كثيرة من أنواع الاعتراض التي اعترض بها الجاهليون المشركون، واعترض المنافقون. المنافقون الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة يعترضون دائما على أوامر الله. أصحاب الشهوات أخوة الكرام، أصحاب الشهوات في كل مكان وفي كل زمان لا بد أن يعترضوا على دين الله، لا يرضيهم ذلك. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقس، إن أعطي رضي وإن لم يعطى فخر. هذه عبوديته، إن أعطي رضي وإن لم يعطى فخر. وهذا ما فعله المنافقون، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون والعياذ بالله. متى يرضى المنافق؟ متى يرضى أصحاب الشهوات؟ إذا تحققت شهواتهم ورغباتهم، قالوا أحسنت، هذا حكم طيب، وأنت حقا رسول الله، أو أنت فعلا داعية، أو أن كنت قاضيا قالوا هذا القاضي يقضي بالحق إذا حكم له، وإن يكن لهم الحق يأتي إليه مجرمين. فإن حكم لخصمه ولو كان هو المبطل وحكم القاضي بالحق قال والله هذا مبطل أو مرتد أو كذاب، لأن المهم ما يخالف الهوى هم تبع لأهوائهم وليسوا تبعا للحق ولا يريدون الحق. فإذا كان لهم الحق وعلموا أنه لا بد أن الحكم سيكون لهم جاءوا فقالوا لا نريد أن يحكم بيننا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالوا في واقعنا الحالي أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نبغى واحد راعي دين وإيمان وشقي وطيب حتى يحكم، لأن واحد من البينات التي عنده ستجعل الحكم له، لكنه لو كان في الحالة الأخرى يقول لا لا نريد فلانا، كما قال المجرمون من قبل قال نذهب إلى كاهن جهينة أو نذهب إلى كعب بن الأشرف، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، لا نذهب إلى محمد، قال لا نذهب إلى كعب لنأخذ الركوة يهودي قال يمشي. فهكذا يعني الذين معيارهم هو العطاء، ان اعطوا ان اعطوا وان لم يعطوا، ولذلك اعترض هؤلاء على قدر الله، كثير منهم يعترضون على قدر الله تبارك وتعالى، ان اعطاهم الله ووسع عليهم وانعم عليهم قالوا اكرمنا، قال ربي اكرمنا، قالوا اكرمنا الله واعطانا الله وربك ما يعطي إلا من يحب وإلى ذلك، وجعلوا ذلك دليلا وعلامة على أن الله يحبهم وأن أعمالهم صالحة وطيبة، ونسبوا ما يأتيهم من مال إلى عبادتهم وإلى إخلاصهم وإلى صدقاتهم وإلى نفقاتهم، وما يعلمون أنه استدراج. وأما إذا قدر عليهم أرزاقهم ضيق عليهم، إذا منعهم وإن كان بعد عطاء، إذا أمرضهم وإن كان بعد شفاء وعافية قال ربي أهانا، قالوا هذا لا كيف تعذبني يا رب، كيف تفعل بي يا رب، ماذا فعلت يا ربي، أنا ماذا صنعت حتى تبتليني، أو لماذا فعلت كذا ولم تفعل كذا. سبحان الله، يعترضون ما أكثر ما يعترض الخلق قديما وحديثا على أقدار الله عز وجل، ويظن أنه غير أهل أن يبتليه الله بمصيبة، بفقد مال، بفقد حبيب، بمرض، لأنه يرى أنه من أهل الصلاح والدين، فلو كان هذا في الفجار بغيره من الذين يفعلون ما يفعلون لكان ذلك أحق وأجدر، ولا يعلمون أن الله تبارك وتعالى يبتلي بالخير والشر، وأنه عز وجل يمتحن من يمعن عليه ليشكر أو يكفر، ويمتحن من يأتيه ما لا يرضى به ليرى الله عز وجل أيصبر أن يجزع ويقنط، نسأل الله العفو والعافية. فمن هنا كان لا بد من الرضا بأقدار الله تبارك وتعالى، كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه فيما تقدم. من ذلك أيضا الاعتراض على حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن اعتراضا على حكمة الله كما فعل الخارجي أصل الخوارج الذي خرجوا من ضئضئه عندما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسم الغنائم، فقال اعدل يا محمد، أو قال إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من هذا الكفر، من هذا الاعتراض، انظروا كيف إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. يقال هذا الكلام لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترض على الحكمة النبوية ويرى أن هواه وأن رأيه وأن عقله أصوب بهذا الشأن، يجب أن تكون بالمساواة أو أن يعطى الناس بحسب إيمانهم، فالمؤمنون إيمانا أقوى وأعظم يأخذون الألوف، ومن دونهم يأخذون المئات، والأقل إيمانا يأخذون الأقل من الإبل والأنعام. لكن حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الوحي من الله أن يعطي الأعراب، أن يعطي المؤلفة قلوبهم، أن يعطي حديثي عهد العهد بالإسلام. أما أولئك فكما قال صلى الله عليه وسلم يكلهم إلى إيمانهم، هؤلاء مؤمنون ورغبتهم بما عند الله، رغبتهم بالجنة. منذ أن وافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العقبة قالوا فما لنا يا رسول الله إن نحن فعلنا، قال لكم الجنة. قالوا ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. هؤلاء المهاجرون أعظم أيضا من ذلك، هؤلاء لا يريدون نسب الدنيا ومتاعها ولا يبالون أعطوا أم لم يعطوا. أما أولئك فإذا أعطوا آمنوا، فآمنت بعدهم قبائل وأمم، وإن لم يعطوا كفروا فتكفر بكفرهم أمم. فالحكمة واضحة جلية، ومع ذلك اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. ويجب أن نعلم أيها الأخوة الكرام كما أشرت أن الاعتراض، يقول ابن القيم رحمه الله، هذه الاعتراضات وأمثالها سارية في جميع الخلق، قل من ينجو من نوع من أنواع الاعتراض على الله أو على دين الله أو على شرعه أو على أخباره أو على أحكامه، قل من ينجو من ذلك. ومن نجا منه وحقق درجة التسليم المطلق بلا معارضة ولا ممانعة فليحمد الله تبارك وتعالى على هذا، وليجعل هذا اختبارا وامتحانا لإيمانه. فالأمثلة التي ذكرنا إنما هي إشارات، وإلا فهذا الداء داء الاعتراض داء عظيم، وقليل من خلق الله الراضون بدين الله الذين هم حقا ذاقوا طعم الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. جعلنا الله وإياكم من الراضين من هؤلاء المصطفين الأخيار، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.